الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال ولا تنفككم نبوة عن الهداية بمعنى إراءة الطريق فلا يبقى للإمامة التي تضيف هداية جديدة كما هو الظاهر من قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فلا يبقى للإمامة إلا الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب لا مجرد إراءة المطلوب. وهي هذه الهداية التي تكون بمعنى الإيصال إلى المطلوب نوع تصرف تكويني في النفوس كما نتعقل تصرف الماء في مثلا الجهاز الهضمي أو في أجهزة الجسم بالإرواق، فلماذا لا نتعقل تصرف الهداية في النفوس بمعنى إيصالها إلى الحالة الكمالية من ناحية الهداية؟ صحيح؟ بتسييرها في سير الكمال ونقلها من موقف معنوي إلى موقف آخر، من حالة معنوية معينة إلى حالة معنوية أخرى. هذا اللي هو الإنسان يحسه في نفسه في بعض الأحيان أنه حالات اليقين وحالات الإيمان متفاوتة في نفسه، فبعض الأحيان تأتيه بعض النفحات ويشرق قلبه بالإيمان، بعض الأحيان يحس بحالة إدباط، حالة جمود، هذا معناه أنه صار عنده بعد. وإذا كانت تصرفا تكوينيا وعملا باطنيا، السيد العلامة بعد ما تصدع إلى أنه هذا الأمر هل يكون، هذا الأمر التكويني هل يكون بنحو يخرج العبد عن اختياره أو لا يخرج. إجمالا نحن نقول كما تقدم سابقا أنه لا يخرج العبد عن الاختيار بالنحو الذي لا يجعله مستحقا للعقاب، هذا القدر المتيقن. إما أن يكون مختار في المقدمات وما يترتب على المقدمات من آثار ما دام هو يقدم عليها ويعلم بها فيكشف ثوابها وآثارها، وإما أن يكون مستمرا بالاختيار كما لعله الأقرب، لأن يعني قد يكون للإمام هذا الدور هذا التأثير لنفس الإمام، ولكن هو نفس الارتباط بالإمام أمر اختيار إن شاء الله يسرق هذا الارتباط والعياذ بالله عن ليه والإمام يصير عنده حالة انصراف عن الإمام، الحالة حقيقية إذا صارت في النفس فكل هذه الأثار يعني الكمال الحقيقي راح يزول منع الخطأ. أو لا، قد يكون بعض الأئمة بالنسبة لبعض الناس الخاصين حتى لو هذا انصراف لأنه يجدون مثلا فيه مثلا بعض عناصر الخير، فحتى لو انصرفهم يجذبون قلبه إليهم كما يحدث هذا الأمر بالنسبة لبعض الصالحين حينما يكونون في جو ووضع جدا بعيد عن الولاية وينتشلهم الله سبحانه وتعالى بهدايته. احنا لا نمنع من ذلك، لكن القدر المتيقن وهذا، لأن هذه المقامات بالحقيقة باعتبار كما ألمحنا وصرحنا بذلك في آخر حديث، إن قبل هذا الحديث بينا أن هذه المقامات مما لا يمكن أن يناله العقل العادي مباشرة، هذا يناله من خلال الأدلة التعبدية، كما أننا لا يمكن أن ننال أن هذه التفاحة وهذا النصف من التفاحة حلال أو حرام بشكل مباشر إلا من خلال الطرق التعبدية. كذلك هذا الأمر قد ممكن بشكل أو بآخر مع بعد التنوع بما ورد من نقل من قرآن من سنة تتحدث عن هذه الأمور قد نتمكن من تحصيل الملاكات والأدلة العقلية التي تؤدي إلى هذا. قد يمكن لا نريد أن نسد مثلا الباب عن العقل بحيث لا يمكنه الإدراك. أما بالحالة الطبيعية منفصلين عن الأدلة على الأقل أنا عقلي ما يقدر يوصل، ما يوصلنا إلى هذه القضية بشكل واضح. لا نعلم أن هذا حقيقة كيف تكون، إنما إجمالا نقدر نعرف. إذا واحد لا يسبنا يدعي مجرد الدعاءات لأن هذا أمر لطيف، هذا يعظم مثلا الإمام. إحنا ما عندنا مثل ما عندنا غرض في أنه نضعف موقع الإمامة من باب حتى نقرب القضية من حيث هذا اللي تحدثنا عنه بالأمس. أيضا المفروض أن نكون متوازنين، مو أي شيء مثلا يعظم حالة الإمامة إحنا نقول بأي شيء أنت، إلا إذا صح ذلك الحديث المعروف قولوا فينا ما شئتم ونزلونا عن الربوبية، إذا صح. ولكن لحد الآن أنا عندي لعله لقصوري لم يصح عندي هذا الحديث، لعله لقصوري أنا ما مراجع جاء. لكن بالنتيجة إلا أن نحصل ذلك دائما نتركع نتكلم، واضح إن شاء الله. فالمراد بالأمر الذي تكون به الهداية يهدون بأمرنا، يعني شنو يهدون بأمرنا؟ يعني نأمرهم أن يهدون، يعني أن يعرفوا الناس. للا هو ذلك الأمر الذي في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ذلك الأمر. واضح إن شاء الله. الأمر التكوين، هذا يعني الأمر التكوين ليس الأمر التشريع. يعني إحنا إذا ننظر بالآية نظرة سطحية مثلاً جدا نغفل عن تلك القرائن، ماذا نقول؟ نقول يهدون بأمره وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هؤلاء حينما جعلهم الله أئمة يقومون بدور الكشف الحصولي، يعني بدور في إعطاء العلم الحصولي للناس استجابة من أمر الإله، لأن الله أمرهم بأن يهدوا الناس، يعني بأن يعلموا الناس، فهم بدأوا يعلمون. واضح إن شاء الله. فيصير هذا معنى الهداية. أما معنى الهداية الآخر الذي يتناسب مع ما استنبطنا من إعطاء الإمامة لإبراهيم عليه السلام وكيف أنه كان نبي، فلا بد أن الهداية بمعنى إراءة الطريق موجودة عنده، فلا بد أنها هداية أخرى وليست هداية إراءة الطريق، فما فلا يبقى عندنا إلا الهداية التكوينية. فإذا حينما يقول يهدون بأمرنا، كلمة أمرنا ما هي؟ يقول هي نفس كلمة أمر أو كلمة أمره في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من أي ناحية هي نفسها؟ لا من ناحية الفاعل، العفو، أمرنا يعني هو أمر الله سبحانه وتعالى. من أي ناحية؟ من ناحية أنها تكوينية، يبقى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا بمعنى سلب الاختيار، بمعنى إبقاء الاختيار. الآية الثالثة عنه نحن نشرح، ولكن من خلال القرائن الأخرى أن هذه الهداية هداية كمالية، هداية تجعل العبد مستحقا للثواب والدرجات العليا في الجنة، والدرجات العليا لا تعطى زجاجا، لا بد أن يطلبها الإنسان باختياره، لا بد أنه هذه الهداية تكون، الهداية التكوينية مع التحفظ على تكوينيتها، تكون بحد لا تلغي الاختيار. صحيح؟ تفضل. لا بأمرنا، يعني الأمر حسب الظاهر، لا هو أمر بأي معنى؟ الأمر يعني الأوامر، هذا البحث، الأوامر بالأصول قصدي يعني الأوامر التشريعية، لو الأمر لا يعني الأمر يعني شأنه، الأمر معنى الشأن، يعني شأنه إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون، يعني شأنه في الملكوت، يعني بيده ملكوت كل شيء، يعني لهذا من أول ماذا عبر؟ إن الإمام هادي يهدي بأمر الملكوت. الآية آية كن فيكون، بعد أنا ماذا قال؟ قالت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. يعني يملك كل شيء. ملكوت لذلك المعنى من الملكوت، يعني أنه مثلا هذا حالة الهيمنة والسيطرة على كل شيء، هذا المعنى البدء لها. يعني نحن ما ندخل بالمعاني الاصطلاحية، معنى الظاهر أنه يسيبين هذا أحسن. هو سؤال عن المعمور حتى أبعد. فهو الأمر، الأمر فهو الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية التي يهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة. طبعا لا يهتدون إليها مبرج جزاقه، هو يذنب ويفسق ويقول أنه أنا أنتظر من الإمام أن يهديني، أو أنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يهديني بواسطة الإمام. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، كذا وإن إمامكم كذا كذا كذا، أما وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني أنا إذا أرد أثر بكم إذا تنتبهتم. طبعا ضمن هذا السياق سيتفسر ضمن هذا السياق، يعني المعنى أعينوني أنا إذا أرد أثر بكم يمكن أنا أثر بكم وأنتم منصرفين عن الله سبحانه وتعالى تماما، سرعتكم وراء، سرعتكم اجتهاد، سرعتكم كذا، حتى أنا أقدر أئمكم أقودكم. أصعد لكم إلى تلك الدرجات العالية. نعم. السبب يمكن أن يطلق على المعيد، يمكن أن يطلق على الشارق، يمكن أن يطلق على المقتضي، يمكن أن يطلق على الآلة، يمكن أن يطلق على أشياء كثيرة. فإحنا نكون نحدد أنه هذا حينما يقوم بالأعمال، هذه الأعمال هي نفس شرعة المقتضي، والمقتضي مثلا هو الله سبحانه وتعالى، والشرط هو الإمام من خلال الإمام، أو لا هي الأعمال نفس المقتضي. ظاهر أنه أصل الصيغ الوجود من الله سبحانه وتعالى، يمر من خلال ماذا؟ من خلال الإمام، من خلال دور الإمام. يبقى هذا العبد حينما يراد له أن يرتقي لابد أن يكون عنده استعداد، فهذا الشيء يصير أقرب للمعين. صحيح؟ فيعني هذا يصير بالقابل، يعني لابد يصير عنده قابلية لأن يصاب عليه هذه مثلا المعنويات العالية والدرجات العالية من الإيمان التي يهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة ويتلبسون بها رحمة من ربهم. وإذا كان الإمام يهدي بالأمر والباء للسببية أو الآلة، إما أنه بواسطة الأمر هو يهدي لكن بإذن الله، وإما يعني كأنه هذا الإذن يكون هو الـ الـ الـ الـ الـ الوسيلة أو الشرط مثلا، وإما أن يكون لا هو آلة لهداية الله. بعد هو المصنف ساكت عنه، المعنى دليل عليه. احنا اجمالا نعلم ان الأئمة يهدون بأمرنا، هل معنى عقل شكك بها بناء على ما تقدم من استظهار من الآيات الشريفة. اما حقيقة هذه الهداية، انت الان حدد لي هداية، حدد لي ارواء الماء كيفتين بالذكاء العقلي، مع انه هذا امر معاش يوميا ومحسوس وتدركه الحواس والمختبر بشكل مباشر. هل أن الجسد مثلا يكون فيه اقتضاء للارتواء الماء يكمل هذا الاقتضاء أو لا؟ الماء هو الذي يأتي بالاقتضاء. إذا بعض الناس يشربون ماء، يشربون ماء يرتو شنو السماء، هناك الشرائط مثلا ما متوفرة، هناك موانع موجودة إلى آخره من الأمور. فإحنا بالوقت اللي نكون دقيقين نحاول أن نفهم القضية تماما، يجب أن نبقى أيضا في حدود العلم. بعد ما نرجم بالغير يصير ظنوك من قال كذا، لابد أن نبحث عن أدلة. إنما إجمالا الشيء اللي أرواب إن شاء الله من خلال الأدلة المتقدمة أن الإمام له دور تكويني، ليس هو دور مجرد الحكاية والإخبار على حال ما تحدث من إخبارات مثلا تصدر من أي كان. واضح إن شاء الله. بلى. الإمام يكون مقتضي، يكون مقتضي وبسبب هذا الأمر يتحقق هذا. يبقى هو هذا المقتضي من جهة أخرى، هذا ما راح يتعلق استقلاليا. من جهة أخرى هو قائم بالله سبحانه وتعالى، لكن هو حتى مع قيامه بالله، بمعنى قائم بالله يعني ليس غموض، احنا يعني حدث بالمصطلحات، قائم بالله يعني هو وجوده متقوم بالإرادة الإلهية، هذا المعنى يعني ذاك الوجود الرابط يعني هو أضعف أنواع الوجود. فهذا الإمام بوجوده متقوم بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو القيوم على السماوات والأرض، فهو بوجوده متقوم. فإذا حتى ما له من الاختراع لا يكون مستقلا بحيث ينفصل عن الله، وكله يرجع لله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا المقتضي لحظة ما يأثر، وإنما لابد أن يكون هناك أمر من الله سبحانه وتعالى، نظام مثلا جعله الله سبحانه وتعالى على أساس هذا النظام، على أساس هذا الشأن، يعني يمكن أن نصور قضية هكذا، على أساس هذا الشأن وهذا الأمر وهذا النظم وهذا الخلق للكون، الله سبحانه وتعالى يجعل للإمام هذا التأثير. هذا بالأمر. يعني شو المقصود متوجه للإمام؟ الأمر صار معناه الشأن ها هنا، مو الأمر بمعنى صيغة الأمر وهيئة الأمر، بس الشأن. فهو هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال أمر الله، يعني إلا من خلال الشأن الإلهي. يعني مثلا إيش تفتر النظم الإلهي للكون؟ أصل طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى للكون أنه خلق بهذا النحو، وخلق الإمام بهذا النحو، بحيث بسبب هذا الخلق وهذا الشأن المخلوق لله سبحانه وتعالى وهذا النظام الأكمل الأحسن، صار الإمام يهدي، لكن مو على أن يهدي بلا أمر، يهدي بأمر الله. خدمتكم. لا أنا بالنسبة نعم نعم بناء على هذا بعد ما راح يصير. هو شو المقصود من الإمام؟ هذا سؤال طرح سابقا، عمشهم طرح الإمامة، مو نقصد هؤلاء الأئمة المعينين الاثنى عشر، وإنما نقصد نفس الإمامة كمنصب إلهي. هذا اللي قصد. لا أقول مو هؤلاء الاثنى عشر بالخصوص، إبراهيم مو إمام، إبراهيم مو إمام، زين هؤلاء الذين جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذول غير إبراهيم وغير الأئمة صلوات الله عليهم الاثنى عشر، صحيح؟ فيوجد أئمة، يعني عندنا ضمن يعني العلاقة الإلهية أو العهود الإلهية التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لعباده كمنار للهداية، عندنا نبوة وعندنا شيء آخر اسمه إمامة، لعله الإمامة ما منقطع، قد يكون موجودا منذ الأزل. ونحن حينما نقول إن الأئمة لهم دور الهداية، طبعا لا يلزم أن نقول لا يمكن أن تتحقق الهداية إلا من خلال الإمام، إلا إذا دل الدليل في هذا العصر من خلال كثير من الروايات أن الهداية ما تتحقق، حتى الأعمال ما تقبل إلا بالولاية، فكأنه الإمام هو سبب ذلك الأول في هذا العصر. يبقى احنا مثلا في عصر آدم عليه السلام، آدم كان إمام أو لم يكن إمام؟ قد يكون ما كان إمام. فإذا ما كان إمام، من كان يهديه؟ هل كان يهتدي بهذه الأنوار القدسية المعلقة بالعرش؟ أو لا كان يهتدي بشكل مباشر من الله سبحانه وتعالى؟ أو كان يهتدي بسبب جبرائيل وكان إمامه جبرائيل؟ أو أي شيء من الأشياء؟ لا نعلم. واضح إن شاء الله؟ فهو متلبس، وإذا كان الإمام يهدي بالأمر فهو متلبس به أولا. حينما الإمام يهدي لابد أنه يتلبس بالهداية أولا، أو بأمر الهداية أولا بهذا الشأن، شأن الهداية، هذا نظام الهداية حينما يمر من خلال الإمام وتفريض الهداية من خلال الإمام على الخلف، لابد أن يكون الإمام بالغا مبلغا عظيما من الهداية لكي يهدي الناس، لأن فاقد الشيء لا يعطي قضيه، فهو متلبس به أولا ومنه ينتشر في الناس على اختلاف مقاماتهم، كما أن في بعض الروايات أنه يسأل الإمام هل تزدادون من العلم؟ بعض الأسئلة عجيبة، يعني أسئلة حقيقة دقيقة من أصحاب العلم. قال هل ورثتم ما عند رسول الله وعليه؟ قال نعم. قال هل تزدادون من العلم؟ قال نعم. قال فإذن عندكم ما ليس عند رسول الله وعند علي، إن أنت من جهة ورثت علي وورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى أنك تزداد. فالإمام أجاب قال أنه ما من شيء يفاض علينا من العلم إلا ويمر برسول الله أولا ثم يمر بعلي ثم يأتينا من بعد ذلك. واضح إن شاء الله؟ بل لأنه إحنا خب ما مؤمنين فقط في عالم الدنيا، هو الشهداء أحياء عند ربهم يرزقهم من الله سبحانه وتعالى، يزداد بالإلهام. الأئمة كما عندنا إن شاء الله نبحث في علم الأئمة، مو الآن أصل الهداية إنها علاقة بالعلم، فإحنا بدنا نقول أنه هذا الإمام حينما يهدي يعني الهداية لابد تمر من عنده، زين هذا الهداية اللي تمر من عنده هو صار مستقل مباشر ولا هو مرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله أو مرتبط بأمير المؤمنين صلوات الله عليه وآخره. يمر يعني شنو؟ يمر يعني يتعدى يما يعني؟ لأنه أبو الذر يعني يعلم به، يعلم به، وذلك العلم علم خاص هو سوى الهداية. احنا مو قلنا العلم علم خاص وفسرناه، تذكرون هذا العلم الخاص اللي يستلزم العلم هو هذا اللي علم الهداية، صحيح؟ فهذا زيادة مثلا في اليقين، الزيادة في الهداية، الزيادة في العلم، الزيادة في معرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة الحقيقية الشهودية مثلا، مو على المعرفة اللي هي من خلال المفاهيم والحكايات مثلا التي في الذهن عن الخارج، المعرفة الحقيقية الكاملة. فهذا تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يزاد، يفاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفاض على أمير المؤمنين ثم يفاض على الأئمة. فإذا يفاض على الأئمة إنما يفاض الفيض على العباد، لابد أنه وردهم من خلال من؟ من خلال الأئمة صلى الله عليه وسلم. وكان وما يكون، قال قد يكون ما كان وما يكون، هذا من أوصاف العموم من أجل الأئمة. أقول كان وما يكون قد يكون، هذا من أوصاف ما يحدث في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. أما هناك من العوالم غير عالم الدنيا، من العوالم والدرجات في عالم الملكوت، الدرجات عالية جدا، هذا التي تعطي اليقين. احنا إبراهيم عليه السلام حينما قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير إلى آخر، بعدين قال في الآية كذلك يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وهذا حالة هذا العلم بالملكوت، ذلك هو العلم الحقيقي. ليش قد يكون يزدادون ذلك الأمر؟ شنو المعنى؟ قد يكون، يعني ما نقدر نقول فقط في الدنيا، أنت الدنيا من تقرأ وهي أشياء واحدة تنفتح على الأخرى، أنت تجي تقرأ في وصف الدنيا في مقام الجهد في الدنيا، تقرأ رواية تقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما أتقى الكافر منها شربة ماء، والآن هو يسقي الكافر مو شربة ماء، يسقي يعني كل ما لذ وطأ، صحيح؟ فإذا هي قليلة عند الله، قليلة عند الله يعني شنو؟ يعني في واقع الأمر فهذا العلوم التي في الدنيا وشؤون عالم الدنيا إذن قضايا كلش بسيطة. فهذا في مقام التجديد في الدنيا احنا نسلم نشوفه هنا. لكن في مقام مثلا انه هناك مقامات للأئمة صلوات الله عليهم، مقامات خارجة عن عالم الدنيا او للنبي صلى الله عليه وآله، هذا بعد يكون طبيعي جدا في معارفنا، في فهمنا مثلا للوجود. يتبين ان الوجود يعني اخر مرتبه، ابسط مرتبه، اضعف مرتبه فيه هي هذه مرتبه الدنيا. والا هناك عوالم، فالعوالم عجيبه غريبه اصلا. احتوت النبوة، من قال انه احتوت؟ يعني مسألة منزلة ارفع من النبوة، من يقول انه احتوت منزلة النبوة؟ لعله باعتبار ان هناك خصوصية للخاتم صلوات صلى الله عليه وآله، فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله حينما كان هو الخاتم فهم خلفاء، فهذه خلافتهم الى قد تعطيهم مقام اعلى من مقام النبوة، لكن هو بما انه الخاتم سيمنع من نبوتهم عليه الصلاة والسلام. يعني هو هذا كون هذه المرتبة الخاتمية للنبي صلى الله عليه وآله ستمنع من أن يكونوا أنبياء، لأن هناك مصلحة إلهية تقتضي أن تختم النبوة به صلى الله عليه وآله، تشريفا له، تشريفا لأمته، قد يكون حتى تشريفا للأئمة الذين يرثونه، لأنه هو من العظمة بمكان بحيث هو الذي يرثه ينال يعني الدرجات العالية التي يكون فيها أفضل من أنبياء بني إسرائيل. اليوم المسلمون حالة متطورة بالأنبياء بني إسرائيل، لأنه متأخرة، مو أنه حالة جدا عادية بسيطة، لا حالة متقدمة في النبوة. يعني عادة يصير تطور، يعني الإنسان يتكامل المسيرة البشرية، وهو هذا لعله، طبعا هذا من باب التقريب أن نقرب القضية، يعني لا نقولها جزما، وهو هذا اللي يقرب أن النبي صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء سيد المرسلين، صار هو الخاتم، يعني صار آخر مطاف. ليش؟ لأنه كامل المسيرة البشرية. منزلة النبوة لا، شو نقول مجتمع؟ هو النبي يقول لا نبي بعد، احنا أثبتنا، شو نقول؟ شلون نستجيب؟ لا مو منزلة، لا النبوة قلنا ما نعمل هذا بعد، ليش؟ انصر. يعني بحيث يكون شأنه أعظم من شأن النبي، هذا قد يكون لا معنى. أما أن يكون هو مشتمل على منزلة النبوة، لكن أنا ما بسميه نبوة، هي مو مشكلة أسماء، هناك مانع المفروض، قال خاتم النبي لا نبي بعدي، يعني ما يمكن مانع من النبوة. إذن بس يبقى في مقامه وشأنه الوجودي هو أرفع من شأن ذلك الذي له النبوة. ما كمان هذا كل شيء يصير حذرين من عنده، يعني هذا لأن المبادئ اللي نقول إحنا ما لنا حق عن النفس، أنه إحنا من عندنا أدلة، طبعا مو من باب نخشى أنه كيف نقول أنبياء، لو فرضنا دل الدليل على نبوته وما عندنا دليل على أن النبي هو القادر نقول بنبوة، مثل ما نقول بنبوة عيسى وموسى ويوسف وإدريس، نقول بنبوة مثلا فلان قد واحد آخر، مو فرض مشكلة أدنى إحنا ندعي النبوة لأحد، إحنا نؤمن بأنبياء بعشرات الآلاف، صحيح كما وردت في ذلك بعض الروايات، ولكن باعتبار أن الدليل يمنعنا من القول بنبوة أحد بعد رسول الله، فأي شيء من النبوة لا بد ما موجود، يعني هذا بعد تصير أننا عدين به. فهو متلبس بالهداية بالأمر بأمر الهداية، متلبس به أولا، ومنه ينتشر في الناس على اختلاف مقاماتهم، فالإمام هو الرابط بين الناس وبين ربهم في إعطاء الفيضات الباطنية وأخذها، كما أن النبي رابط بين الناس وبين ربهم في أخذ الفيضات الظاهرية، هذه لها موقع وتلك لها موقع آخر، وهي المقامات الظاهرية، وهي الشرائع الإلهية تنزل بالوحي على النبي وتنتشر منه إلى الناس. وبتوسطه وتنتشر منه وبتوسطه إلى الناس وفي الناس. والإمام دليل هاد من النفوس إلى مقاماتها، كما أن النبي دليل يهدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة. ثم إنما ذكره العلامة الطباطبائي قدس سره يكون في مقام الفرق بين الإمام والنبي، فلا ينافي ما أشرنا إليه من اجتماع وظائف النبي أداة تلقي الوحي في الإمام. هذا راح يكون أيضا فارق حقيقي جوهري بين حقيقة النبوة وحقيقة الإمامة غير ما تقدم. طبعا هذا ما راح يتنافى أن تشترك بعض الوظائف فيما بين النبوة والإمامة. يقول لا ينافي ما أشرنا إليه من اجتماع وظائف النبي صلى الله عليه وآله عدا تلقي الوحي في الإمام في الأئمة الذين هم أوصياء النبي صلى الله عليه وآله. كما عرفت من أن أئمتنا عليهم السلام يقومون مقام النبي، يعني هم خلفاؤه، كما تقدم الاستدلال على ذلك فيما سبق، خلفاؤه صلى الله عليه وآله في وظائفه وعلمه، فلا تنحصر وظائفهم في الهداية المعنوية. يعني هذا ليس خاتمة المطاف، هناك هذا المقام الجليل الرفيع للإمامة، هناك مقامات أخرى غير هذا المقام. كما لا يكفى فرق الرئيس، يعني من مقصودكم؟ مثلا النبوة كنا نقول أنه مشروط بتلقي الوحي، الإمامة بالعكس ما بيتلقي. مثلا هذه الخصوصيات اللي احنا بيناها سابقا، الفرق بين النبوة والإمام مفهوما، هو هذا ما عنده شيء مهم. جانب الهداية التكوينية هذا أمر جديد، هذا الجديد، ولا بعد غيره ذاك متقدم، مو جديد. الجديد في الفرق أن الإمام له الهداية التكوينية، النبي ليس له الهداية التكوينية. نعم. وهو احنا قلنا ما نخدم قلنا يهدون بأمرنا، هذه جملة تفسر، هذه جملة حينما قال يهدون بأمرنا هذا السؤال عزام أمس كنا وإحنا جاوبنا عليه. أقول هو قال لعله هو نفس الإشكال، قال لعله هذا تخص دول الأنبياء الخاصين، قلنا نعنى أئمتان يهدون بأمرنا، الظاهر من عدا هذا بيان بمعنى الإمامة ومقام الإمامة. وأوحينا عليه فعل الخيرات، بعد هذا مو مقام الإمام، هذا بعد يتعلق بالنبوة. وجعلناهم أئمة وأوحينا لهم، ليس العطف على جعلناهم أئمة. لا هو من عدم نزول الوحي، ليش نقول من عدم نزول الوحي؟ نبقى احنا مع الظاهر وجعلناهما ائمتين، هذه جمله يهدون بامرنا، تم تبين مفهوم الامامه لحد هنا. ثم قال واوحينا اليه فعل الخير. احتمال هذا، بس احنا اذا بدنا نتمسك بظاهر الوحي وان الوحي الذي يختص بالانبياء راح تبقى القضيه على حالها، هذا احتمال موجود. لا يعني ما ادري، لكن ظاهر الوحي حينما يطلق يعني ظاهره يعني الذي يختص بالانبياء، هي من شأن شؤون الانبياء. قد يكون هذا السبب من الوحي التكويني، اذا صار من الوحي التكويني يعني البداية، مثل اوحى ربك الى النبي. نعم. لا النبي نقصد النبي بعنوان النبوة. عنوان النبوة ليس له مو النبي بمعنى عنوان المشير إلى كل نبي النبي. احنا الآن نتحدث عن شأن العنوان. احنا الآن عرفنا الميز بين النبي الخارجي والإمام الخارجي. لو عرفنا الميز بين عنوان النبوة وعنوان الإمام فلما حينما نقول النبي ليس له هذا الأمر يعني شنو؟ يعني عنوان النبوة مو هذا النبي بالخصوص. وكيف كان فالإمامة كالنبوة لطف ضاعف، فإنها لطف في لطف، لعله قصد مضاعف بلحاظ أنه لطف بالإمام ولطف بالعباد، كما أن النبوة لطف بالنبي ولطف بأتباع ذلك. نعم لا هو اللي يقول الإمامة فيها لطف المضاعف والنبوة فيها لطف المضاعف. لاحظوا قال فالإمامة كالنبوة لطف مضاعف، فإنها يعني الإمامة أو فإنها يعني النبوة لطف في لطف من دون فرق بين كونه ممكنا او مقربا او اصلح. احنا نتقدم عندنا في اللغة عندنا عدة احتمالات، اما ان نقول بانه ممكن، هذا المعنى الفلسفي للغة اللي كنت جاوبتوا عنه تقريبا اغلبكم بالامتحان على ورقة الأسئلة. لغة الفلسفي يعني لغة الممكن اللي بدون ما يقدر الانسان يصل للكمال، او مقرب اللطف الكلام، او اصلح. عندما استدلنا على اللطف قلنا انه اللطف اصلح، فاذا لابد ان يكون من باب الاصل. يقول هذه من دون فرق بين هذه الامام، على كل حال الامامه فيها لطف. ومما ذكر يظهر ما في اقتصارهم على الزعامه السياسيه في بيان اثبات كون الامامه لطفا من ضعف. يعني هذا بعد راح يصير بيان لشأن من شؤون الإمام، شأن بسيط من شؤون الإمام مؤكد، كما في شرح تجريد الاعتقاد وشرح الباب الحادي عشر، مع أنها شأن من شؤون الإمامة وشطر منها الإمامة السياسية. كما يظهر أيضا مما ذكر ما في اكتفاء بعض آخر على ذكر فائدة حفظ الشريعة الواصلة عن النبي. البعض قد يفتهم الإمامين كأنه فقط المحافظة على ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقط هذا هو دوره، هذا الدور في التلبين مخلص مقرر مثلا شلون يكتب التقريرات وحافظ هذه المعارف، أكثر من هذا بعد ما إلى دور تكويني، ما إلى دور سياسي، ما إلى نحاول فقط القضية في المرة. يعني ما في اكتفاء بعض آخر على ذكر فائدة حفظ الشريعة الواصلة عن النبي صلى الله عليه وآله عن التحريف والتغيير في مقام بيان فوائد وجود الإمامة، مع أنها حفظ الشريعة نوع من أنواع في وجود الإمامة، فلا ينبغي حصرها، حصر الإمامة في هذا الأمر أو حصر اللطف الإمامة في هذا الأمر. صار واضح إن شاء الله. طبعا انتم من تجون تلاحظون بعض الناس يقول عجيب شلون احنا نؤمن بالعصمة المطلقة اما للنبي او للامام. حقا اذا هو فهم دور النبوة فقط او دور خليفة النبي الامام انه يكون حافظ لشريعته مبلغ لشريعته، هذا هو اصل الامام، فهذا بعد القادر العصمة من اين تنشئ من هذا الجانب أنه يكون معصوم في هذا صحيح؟ فتجد أنه يستغرب بعض يقول هذا في المبالغة ما عنها داء أن نفترض أن الإمام معصوم من صغره إلى كبره في خلواته في شؤونه، هذا ما هو نظر، هو معصوم في حدود هذا الكلام لأنه هو بالتالي. إذا افترضنا لا الإمام هذه الدرجة العليا بحيث تكون منهم هداية، هذا بعد تذكر في أنه يكون معصوم وهو معصوم، بس القضية واضحة تكاد تكون مأخوذة بشكل محمود الأصل. إذا هو الهداية من عنده يعني هو أي درجة من الهداية واضحة، فهذه الدرجات العالية من الهداية ممكن أن تجتمع مع الذنب، إذا لم يعرف حقائق الأشياء يمكن أنه يجتمع هذا الأمر مع الذهن، ممكن يجتمع مع الذهن، فتجد اختلاف المشارف في مسألة الأصل من أين تنشأ؟ من أصل القضية. أنت شفاه من الإمام، أول ما نبدأ نتناقش عن حدث من الإمام بالضبط ما هي. إذا إمام السياسي يقولون المهم يشتد، المهم يخطع مثلا في تشخيص المصالح الإسلامية، هذا لأنه المهم زعيم وقائد سياسي. إذا لا كان المهم أنه يبلغ فهم في حدود التبليغ. أما إذا اتهم الإمام بذلك المعنى يهدون بأمرنا وذلك المعنى من البداية، هذه الحالة بعد في قضية الأصل وقصر قضية جدا واضحة. دائما تبدأ الاختلافات من بداية بسيطة، بعد هذا تجد تتوسع تتوسع تتوسع تبلغ إلى ما شاء الله. فلهذا الإنسان المفروض في بداية كل مطلب يقضي القصارى، هو هذا راح ينور بقية المطالب. هذا قاعدة عامة في طلب العلم ثم مطلقا في كل شيء حتى بالعلوم التجريبية. انت لو فهمت الذرة بالتفصيل وعرفت خصوصياتها وشؤونها، انت من تدخل المؤتمر راح تعرف انه من تشكل الجزيئات والى اخره، من يصير ذيك العمليات مثلا الكيميائية، انت من اول دارس قوانين القضية دي. نعم تحتاج الى شيء جديد، ما راح يكفيك هذا وحده، ولكن اصل القضية صار واضح عندك. اما اذا انسان عنده جهل بهذه الامور الارتكازية الاولية فتجد انه يتخبط خبط اشواق. ونسأل الله سبحانه وتعالى الأسمى والهداية. الحمد لله رب العالمين.